السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين كتابه رياض الصالحين في باب فضل الصف الأول الأمر بإتمام الصفوف الأول وتسوية لها والتراص فيها. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أظن قرأنا هذا يعني بكلنا لازم نكون حريصين على تكميل فرائضنا. مو فرائض خلاص صلينا وخلاص. نحاول دائما أن نحرص على وجود أو إيجاد الطريقة التي تجعل فرائضنا أحسن مما كانت من قبل. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعنى. يعني هذا يقول من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من ظهره كما يرى من أمامه. وهذا دل على شيء دل على كمال العطايا والمنح التي أعطيتهم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي أن نحاكم ذلك المقام الشريف على قدر معرفتنا وعلمنا. وفي رواية البخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. أي يعني فهم سقيم بعض الناس فقالوا أنه لازم تلزق القدم بضل بفرشه حتى يلزق القدم. في رواية أبي داود بسكو الحافظ بن حجر بنفس الإسناد وركبته بركبته. يعني هي كناية عن الفراس وليست كناية عن الساق القدم. ليش؟ لأنه إذا كان واحد ميل رجله شوي ما تعود تلزق الركبة بالركبة. واضح كيف التي وردت في سنن أبي داود. وبذلك ظاهر هذا الحديث انه لازم الرجلتين ينزلوا مستويتين. واضح. ولذلك بيقولوا بالفقه الفقه الحنفي وغيره انه بيكون بيناتهم تقريبا 5 أصابع او نحوه. شايف كيف؟ يعني احنا مشان ما يغلبونا الفقهاء استنباطا من الحديث ومن عمل السلف نقدوا لنا ذلك. وهذا هو دليل نفس الحديث الذي استدل به من يفرشخ في صلاته. واضح كيف؟ لما بيقول حافظ بن حجر بنفس الاسناد في سنن ابي داود فيها وركبته بركبته مثلا ما مالت الرجل شوي شو بيصير؟ ما في ركبه بركبه ابدا. لاحظت كيف؟ فلذلك يكون عمل ببعض مقتضى الحديث واغفل البعض الاخر. هو هذا الحديث كنايه عن شده التراص الذي نحن ما بنعمله بنوب حتى سمعنا في ناس عم يقرؤوا عليه كمان. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي روايه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداع حتى راى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فراى رجلا باليا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. اول شيء يعني انه هون التسويه بكلية الجسم. فلذلك العبرة للصدر أكثر من الوجه وأكثر من القدمين اللتين يحرص عليهم الناس. يجوز كون القدمين هي وسيلة لتسوية الصدر لكن العبرة هي بتسوية الصدر أكثر ما يكون. بعدين الأمور المادية يبنى عليها أمر معنوي. واضح كيف؟ يعني هذه التسوية تجعل ألفة في القلوب. الاختلاف في الصدر شو بيعمل؟ اختلاف في القلوب. وهذا مما نشكو منه كثيرا اليوم. لما تشوف صفوفنا فايتة طالعة هذا يدل على حالنا في اختلاف القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا كما قال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما نحن أبو صحابي كمان سيدنا عازب بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بإسناد حسن. واضح كيف يعني هون كمان في تأكيد على أن التسوية بالصدر والمنكب وليست بالأقدام، الأقدام قد تكون وسيلة لذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية كلنا نحرص على صلاة الله سبحانه وتعالى علينا وصلاة ملائكته. طبعا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة تحصل الصلاة من الله، هنا تحصل الصلاة من الله والملائكة. لما قال صلى الله عليه وسلم الصفوف الأول بصيغة الجمع وليس الصف الأول، هذا بدل أن الإنسان بده يحرص على أنه يتم الصف الأول فالأول حتى يكون من الصفوف الأول، لأنه الأولية قد تكون مطلقة وهذا الإطلاق في الأولية لا يكون إلا بالصف الأول، وقد تكون نسبية. واضح كيف يعني إذا أنا صار لي أو تمكنت من أن أصلي في الصف الرابع صليت في الصف الخامس هلأ بيجوا بيكملوا، شايف الكسل اللي عندنا هلأ بيجوا بيكملوا، وبكون حرمت من صلاة الله وصلاة ملائكته، لأنه أنا ظننت فهمت من هذا الحديث الأولية النسبية وليست الأولية المطلقة. لماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم الصفوف الأول ولم يقل الصف الأول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحالوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح. واضح كيف إقامة الصف يعني يكون مستوي وحاجوا بين المناكب التسوية بين المناكب سد الخلل هذا عكس الطراز. واضح كيف تجد في كثير من صفوفنا خللا أيام حتى ما نعمل مشاكل ما نفوت بين شخصين، واضح كيف ما إمكان الدخول بين شخصين، يعني هذا الخلل ورد في حديث آخر أنه تتخلله الشياطين، وهذا الشيطان لما يمرق منا ما عادت الصلاة صلاة. واضح كيف يعني تصير فكرة بروح شرقيا وغربيا. واضح كيف ومن وصل وصفا وصله الله. واضح كيف في أسباب لوصلة الله به، شو منها؟ هنا وصل الصف. في حديث آخر وهذا مهم ونحن مصرين في كثير، قال سبحانه وتعالى مخاطبا الرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك، يعني يصل الرحم الله بيوصله. واضح كيف بعدين قطع القطع ومن قطع صفا قطع الله. شو يعني قطع صفا؟ إما كما قلت في الدرس الماضي انه بيرجع للصف الخلفي لما يشوف في زحمه كثير، او بيبتدئ صف جديد قبل ان ينتهي الصف الاول، بجوز خاصه بايام غير رمضان، كيف رمضان بيصير في عدد اكبر، لكن غير رمضان بجوز تنتهي الصلاه وما ينتهي الصف ما يتكمل الصف. هذا شو اسمه؟ هي قطيعه صف اسمه، يعني انقطع الصف الرابع عندما انا ابتدات بالصف الخامس وتركت الصف الرابع. ونفعل ذلك نسال الله العافيه يقطعه الله. وهناك ايضا في قطيعه الرحم الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى قرن قطيعة الأرحام بإيش؟ قرن بالفساد في الأرض، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاجوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الغدف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. إيش في كلام اللي بده يتكلم يطلع يرجع يطلع يتكلم برا؟ الغدف الحدث بحاء مهملة ودال معجمتين مفتوحتين غنم سود صغار تكون باليمن. واضح كيف رصوا صفوفكم هذا ورد من قبل. قاربوا بينها شو يعني؟ يعني ما لازم يكون في فرشة كبيرة لا بين الإمام والصف الأول ولا بين الصف الأول والصف الثاني. نحن عندنا مشكلة هون بالهندسة اللي عملوها، واضح كيف صار في فاصل لا لا بأس به بين الإمام والصف الأول، لذلك ليحرص الإمام أنه يرجع شوي، يعني الحنفية يطلبوا من الإمام أن يكون في المحراب، واضح فيه مو كله جزء منه، فإذا كان رأسه في المحراب يعني تيسدد ويقارب الإنسان، إذا كان رأسه في المحراب وبقيته أقرب إلى الصف الأول، ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث قاربوا بينها، المقاربة بين الصفوف، لذلك حكم ساداتنا الفقهاء بالكراهة على تباعد الصفوف. نعم فيه؟ نعم. في ناس بيجوا مشان الكراسي اللي بيعملوا، ما بعرف يعني، كان الكراسي هي موجودة بمكانة أصحاب المسجد وضعوها هناك، فهنا أنت ما لك صلاحية إنه تحول الكرسي عن مكان، واضح؟ إذا ما أنت بدك تنفي الكراهة بتقدم بدون كرسي، أما بتجيب كرسيك معك وما بتأذي أحد من المسلمين، أما هذه الكراسي وضعت في موضعها هكذا، واضح كيف؟ والكراهة لما مقرر في القواعد تسقط لأدنى عذر، كأنه هذا عذر بإسقاط الكراهة، ليش؟ لأنه هيك محفوظة الكراسي، تصور لو كان بيصير فوضى وكل واحد يأخذ كرسي على كيفه كيف تكون الأمور. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، رواه أبو داود بإسناد حسن، واضح. وهذا أظن معنا في حديث سابق أن الملائكة هكذا تفعل عند ربها، واضح، يتمون الصفوف الأول، واضح، يعني أول بأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود بإسناد عشرة مسلم، وفي رجل مختلف في توثيقه. يعني لما يكون في عندك خيار تجي لليمين ما بتروح على اليسار، لما تشوف أنه كلهم عم يعملوا اليمين واليسار خاوي، هذا جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله على من عمر ميسرة المسجد، واضح كيف؟ يعني يكون في توازن بالصف بين يمناه ويسراه، فإذا رأيت اليمين غالب تقف باليسار وتأخذ ثواب أكثر، إذا كانوا متساويين الأولى أن تقف في اليمين، لأجل هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم. هذا الحديث بدل على أنه أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته كان من الجهة اليمنى، لكن ورد في حديث عن سيدة عائشة أنه كان ينصرف من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، فلذلك ليش كان يعمل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ حتى ما يعهد عنه سنة معينة فيها حرج على الناس، فكان ينصرف عن يمينه ويساره، لكن حديث سيدنا البراء يدل على أن أكثر انصرافه كان عن يمينه، وهذا متوقع منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود، واضح كيف؟ يعني لما يكون ما في عذر ما في علة ما في ضيق في المكان لازم يكون إمام بالوسط، واضح كيف؟ لا في كثير ناس يوقف الإمام على جنب النوم، هذا إذا في عذر معلش، أما إذا ما في عذر لا لا ينبغي أن يفعل، لقوله صلى الله عليه وسط الإمام لازم يكون إمام في الوسط، وسد الخلل مر معنى تفسيره كيف يكون. بعدين هلا حيذكر باب كنت انتبهوا له اللي بيحب يزداد من الخير نوافل الخير، باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. هلا حضرت مناقشة، أنا كانوا عم يتناقشوا قدامي أنا قاعد بعد الصلاة، واحد بيقول له سنة العصر ما لها أصل منه، والثاني بيقول لا مثل سنة الفجر، وكلاهما مخطئ. سنة العصر هي سنة غير مؤكدة، يعني اللي بيقول له لا تصلي غلط بقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل العصر حفظه الله من النار أو حرم الله على النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واللي بيقول إنه قوتها مثل قوة سنة الفجر كمان غلط، سنة الفجر مؤكدة سنة العصر غير مؤكدة، لكن نحن بدنا نحرص على الخير، وخاصة لما يكون واحد جالس في المسجد وعم يحكي فات وقت الأذان وقاعد عم يحكي، بدل ما تحكي قوم صلي العصر سنة العصر، واضح؟ فهي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصليها، ولا وهناك ثواب عظيم على من يصليها. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي الله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيتا في الجنة. رواه مسلم. برواية مسلم ما في تفصيل، برواية غير مسلم رواية الترمذي أظن وأبي داود وغيره في تفصيل، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. فلذلك في الفقه الحنفي هذول هن السنن المؤكدة. شو هن السنن المؤكدة؟ 2 كلهم 2 ما عدا قبل الظهر 4، 2 قبل الفجر 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. ساداتنا الشافعي قال المؤكد 10 من ذلك وليس 12 اعتمادا على حديث سيدنا عبد الله بن عمر من فعله صلى الله عليه وسلم كما في ورد في صحيح البخاري انه 2 قبل الظهر وليس 4. نعم واضح. كيف هون مثل ما قلنا في صحيح مسلم هذا الحديث عن السيده ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل 12 ركعه بالاطلاق. واضح. كيف الحديث بكتب السنن مثل الترمذي وغيره فيها تفصيل بالتفصيل الذي قلته. طبعا هذا ما بيزهدنا بغير صلوات. واضح. كيف بس هذول يعتبروا رواتب مؤكده، والحنفيه الذين اخذوا بمفهوم هذا الحديث هن اللي بيقولوا عنها سنن هدى. شو يعني سنن هدى؟ يعني من اعتقد ترك الراتبه طول عمره انا بس بدي صلي فرض فهو آثم عند الحنفيه. واضح. كيف وان كان في بعض الظروف في بعض الاحوال ما صلاها لكن ما بيعتقد تركها، بده يعتقد بده يوطن نفس الانسان على فعلها، وخاصه هلا في مواسم الخير. كنا من عم نقول جايكم العشر، هلا صرتوا في وسط العشر، فلذلك اكثروا من فعل الخيرات. هذا واذا كان الانسان وجد نفسه مقصر ورد عن الله سبحانه وتعالى عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهو حديث قال عنه الإمام بخاري صحيح، هو مو بصحيح البخاري لكن سأل الترمذي عن البخاري فقال إنه حديث صحيح. يا محمد يقول فيه سبحانه وتعالى يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات. شايف كيف؟ هلأ بتحرص على الخيرات، فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبلني إليك غير مفتون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث اللي اعتمد عليه سيدنا الشافعي أظن قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة عند الشافعي، عند الحنفية مراد الأذانين حقيقة. واضح. كيف بعدين قال صلى الله عليه وسلم وهذا يدخل ضمن مسمى صلاة العصر، يدي أنا سمعت في مناقشة كانت عم تجري وأنه لا ما لا أصل. باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. هذول عند من يقول أنه الوتر واجب وهم الحنفيين بيقولوا آكد السنن هي سنة الفجر. واضح. كيف فاللي بيقول الوتر ليس بواجب بيقولوا آكد السنن هي سنة الوتر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. رواه البخاري. هلأ شو بيعملوا يلي بيدعوا أنه هن بيتبعوا الحديث بالسفر ما بيصلوا السنة؟ ليش؟ بيعتمدوا على كلام سيدنا ابن عمر، كلام سيدنا ابن عمر على عيني وراسي لو كنت مسبح هلا أتمم. كان يسبح يعني كان يصلي سنن ونوافل سيدنا ابن عمر في السفر. والله اذا بيعتبر انه الوتر نافله كان يوتر في السفر سيدنا عبد الله بن عمر. لاحظت هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع 4 قبل الظهر 2 قبل الفجر لا في حضر ولا في سفر، واظن ورد صريحا التصريح به في بعض الامور. فلذلك ما تردوا عليهم رجال بيقولوا لك في السفر لا تصلي سنن النوم، لا بدك تتعود على السنن وغيرها كما تتعود عليها في الحضر. وعن عائشة رضي الله عنها قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. هذا بدل على وكالتها. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. طبعا ما لا حظ لا بربع الدنيا ولا بعشرة ولا بعشر معشارة، لكن أنت تستطيع تعمل عمل تحظى فيه بشيء أفضل من الدنيا كلها. شو هي؟ أنه تصلي ركعتي الفجر، سنة الفجر، واضح إيه؟ فلذلك نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه. يعني في عنا أمور مادية نحن بنحرص عليها غاية الحرص، في أمور روحانية ومعنوية ما بننتبه لها، واضح إيه؟ يعني الواحد منا بيأسف إذا راح عليه الصفقة الفلانية، ما بيأسف إذا راح عليه ركعتي الفجر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وهو الصادق المصدوق: هي خير من الدنيا وما فيها. طبعا الدنيا مو دنيا، الدنيا من وقت ما خلق الله سيدنا آدم إلى يوم القيامة وتداولها كل الناس، هي الدنيا مو دنيا. يعني الدنيا ما بتشكل من الدنيا ولا واحد من مليار أو أقل كمان. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. بس بده ذوق. شو يعني بده ذوق؟ يعني بده يقدر انه هذول ركعتين افضل من الدنيا وما فيها. شو بده يكون؟ بده يكون محب حقيقي لله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا اتى في هذه الروايه بصيغه المحبه: هما احب الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا. وعن ابي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذي رسول الله، وقال له ايضا ابو عبد الكريم انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاه الغداء، فشغلت عائشه بلالا بامر سالته عنه حتى اصبح جدا، فقام بلال فاذنه بالصلاه وتابع اذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فاخبره ان عائشه شغلته بامر سالته عنه حتى اصبح جدا، وانه اصر عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله انك اصبحت جدا، قال: لو اصبحت اكثر مما اصبحت لركعتهما واحسنتهما واجملتهما. رواه ابو داود باسناد حسن. يعني مهما في عوايد انا شفت ببعض البلاد، ما شفت بها البلاد، لكن في بعض البلاد متى ما فاتوا صلاه الجماعه بالمسجد ما بيعود يصلي السنه، هيك متعودين. واضح غلط هذا، لازم هون شو قال صلى الله عليه وسلم؟ انه حتى لو كان متاخر اكثر من ذلك كان احسنهما واجملهما. طبعا هون في معلومه ما بدنا نشيعها كثير، بس الناس لانه بيعملوا عليها مشاكل، متى ما بدا يشعل صدري يبدو يقرشوا ويعيطوا. هون قديش النبي صلى الله عليه وسلم اصبح جدا من حيث كونه إماما، من حيث كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث كونه إماما. ورد في الحديث الآخر: الإمام أملك بالإقامة. واضح كيف؟ يعني أنت شو بدك تروح تساوي؟ يا بدك تروح تنام، يا بدك تروح تاكل أدلة أو تاكل حرير ما بعرف، يا أما الصيام الدنيا ما بتحسن تاكل. واضح كيف؟ بدك تحكي لك كلمتين فارغين. واضح كيف؟ ونعمل هالمشكلة بالمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام أملك بالإقامة. ليش أنا ما بحب شيعة كثير؟ لأنه حتى ما يتراخوا الأئمة، يعني إما لازم يكونوا مضبوطين، لازم يكونوا على الموعد، لكن لما يتأخر الإمام بيكون تأخر لعذر. واضح كيف؟ أنا العبد الفقير أنا بتأخر شوي على صلاة الفجر، قالوا لي قديش نستناك؟ قلت له خمس دقائق، أكثر من خمس دقائق لا تستناني بعد الساعة، شايف كيف؟ كون أنا بجوز مالي جاي لعذر أو آخر، لاحظتوا كيف؟ فلذلك مو على كيفك الإقامة، الإقامة على كيف الإمام. واضح كيف؟ وكانوا شهر رمضان من رمضانات يطلعوا لبرا ويستنوني ويطلعوا بالطريق وشوفوا جاي لما مو جاي وقيموا الصلاة. يعني أنا لما بدي إلحق شو بدي إلحق؟ بيكون مقطوع نفسي على الآخر. قلت له منيح ما بتحطوا واحد بالبيت كمان يشوف عنده اتصالات. إنه هي الأساليب كلها مو صحيحة. واضح كيف؟ هي الأساليب على ماذا؟ على ما تدل؟ بتدل على خلاف ما قاله رسول الله. رسول الله قال: أرحنا بها يا بلال. كأنه نحن شو عم نقول؟ أرحنا منها يا بلال، خلصنا بقى. لاحظوا كيف؟ الله يتوب علينا ويصلح حوالنا. الإمام مقصر والمقتدين مقصرين، فلذلك صلوا حالكم. باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ. يعني الواحد منكم، أي واحد لو صار عذر شايف أنت وجعه راسه بيحسن بنفسه الضرط يأتي إلى المسجد؟ ما بيستطيع، شايف كيف؟ بيتأخر له غصب عنه، إذا هو ماشي وجعته رجله شو بيساوي؟ ما بده يتأخر دقيقتين عن يعني هل متى ما هي شعر المصفف خلاص يعني كأنه قامت القيامة ناصفي خلاص ما حدا يسأل على حدا. هذا خطأ شنيع واضح كيف الإمام يعني أنت ملكته الإمامة أو مين المتنفذين ملكوا الإمامة شايف كيف؟ مو بس هو مالك لصلاتك بيحسن يعملها 10 دقائق وعشرين دقيقة أو كذا، هو مالك لبداية الصلاة. المؤذن هكذا قال صلى الله عليه وسلم، المؤذن أملك بالأذان متى ما دخل وقت ما بيستنى حدا، والإمام أملك بالإقامة. باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين البداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. يعني الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم كان تخفيف ركعتي الفجر. ورد في بعض الروايات قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، يمكن قد تذكر هنا ما حستعجل فيهم، واضح التخفيف. لكن ورد في بعض الروايات التطويل. شو بيجي واحد متحذر شو بيقول لك؟ هدول متناقضين. لا مو متناقضين، في عندك عادة مستمرة، في عندك شيء يخالف العادة، واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع حرصه على العادة يخالف العادة أحيانا. ليش كان يخالف العادة من الأمور هاي؟ حتى ما حدا ياخذها على أساس أنه هيك السنة لازم تعمل، واضح كيف؟ هلأ الله يصلحنا شو بيقول لك؟ هيك لازم التراويح 8 ركعات، يعني بيصلي 9 ركعات آثم، واضح كيف؟ آثم. وشو بيصلوا ليهم؟ على آية وآيتين. أنت شفت رأيت بعينك أو قرأت عن أحد من الصحابة أنه كان يصلي 8 ركعات هيك بركعة أو بآية أو آيتين؟ أنا بتحدى أي واحد من هذول اللي بيقولوا 8 ركعات أنه جيب لي نقل بذلك. كان سيدنا أبي بن كعب إمام الرجال في عهد سيدنا عمر الخطاب يصلي سورة البقرة في 8 ركعات، يعني جزئين وربع أو جزئين ونص، جزئين ونص ب8 ركعات. فإذا أجراها في 20 ركعة يرون شو؟ يرون أنه قد خفف، واضح كيف؟ فلذلك أنا ما عم أقول يلي بيصلي بآية وآيتين تقبل يده، لا. ليش؟ لأنه بيكون غيره عم يتسكع بالأسواق أو عم يتفرج على التلفزيون، هذا تقبل يده اللي بيفعل ذلك. وحتى اللي بيفعل 8 هيك معلش تقبل يده، لكن يقول إنه لا ما بيصير إلا هيك، لا هذا خطأ شنيع واضح فيه. إنه الإنسان يقول أنا ما بيصير صلي غير 8 ركعات، وخاصة بمسجد بيكون سريع، يعني 8 ركعات شو بيخلصوا؟ بيخلصوا بأقل من ربع ساعة، لا ما في هيك. وعند الصحابة أنا ما طلعت، صلحوني إذا كان أنا غلطان، أنا ما طلعت على صحابي من الصحابة صلى 8 ركعات على هذا النمط، واضح كيف؟ والحرص على العدد وصف، واضح كيف؟ والقراءة وصف، واضح كيف؟ وعند من يقول إن القراءة هي ركن أو الحنفية بيقولوا واجبة هي القراءة، ما بتجزي قراءة آية إذا كانت آية قصيرة يا أيها المدثر، هي ما بتجزي عند الحنفية، بيكون أقل بواجب من واجبات صلاة التراويح، واضح كيف؟ فلذلك أقل عند الحنفية 3 آيات قصار أو آية أو 3 آيات أو آية سورة قصيرة، واضح كيف؟ فلذلك هذا الخلل وهي الاعتقادات، وواحد بيقول لك هيك فكره، كل واحد ما في هون فكر وعقل، ما في فكر وعقل، وين خليه ببيتك، ببيت الله، فيما رسمه الله، ما شرعه الله، ما قاله الله في كتابه أو قاله رسوله، لا على كيفي ولا على كيفه، يعني بيعجبه، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، ولا أرى التأخر لك عن الكلام، لكن تقدم إلى الصلاة إلا أسلم والله سبحانه وتعالى أحكم. وفي رواية لهما يعني لأبي البخاري ومسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني طبعا هو قرأ بأم القرآن لكن هي مبالغة في التخفيف منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع صلى الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، واضح كيف؟ يعني هون حتى تشوفوا قديش صادقين الصحابة. يعني هون ما في رواية عن أبو هريرة، عن أبي هريرة ليش؟ لأنه هذا الوقت مين اللي كان يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ كانوا ساداتنا أزواج النبي، سيداتنا أزواج النبي. فلذلك رواية عن سيدة عائشة ورواية عن سيدة حفصة. شايفين قديش نحن تراثنا قديش محفوظ ومتقن، لكن نحن زاهدين فيه. نحن إذا أجانا كتاب من برا واضح كيف مكتوب عليه العنوان بالإنجليزي أو بيقبلوه ببلد ثاني، واضح نقبله أحسن هذه الأمور. وهذا خلل وخلل هزيمة، نحن مهزومين داخليا واضح كيف في عدم اعترافنا بتراثنا. شو بيقول لك كتب الصفراء؟ الله يرحم ايام الكتب الصفراء. بدكم الصراحه انا والله بثق فيها اكثر من الكتب هي البيضاء. ليش؟ بيجي واحد دكتور وعامل لي دكتوراه وكتب، وبيكون كتابه في اكوام من الاخطاء. هي الكتب الصفراء اللي كانوا يطبعوها بمصر قديم، كان في لجنه للتصحيح واضح كيف؟ ولا تكاد تجد غلط، ما بقول لك انه هي مثل المصحف، لا، قد يوجد غلط في كتاب، لاحظ كيف؟ لكن وجود الغلط في تلك الكتب اللي نحن نقول عنها كتب صفراء كان في حكم النادر، ووجود صحة في هذه الكتب التي نستعملها اليوم هي في حكم النادر ايضا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. Gracias.